بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء فلما قضي ولوا إلى إلا القوم الفاسقون. فَاسِقُونَ.